إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم والخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة ملتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فردوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في 63 للهجرة، الموافق لليوم 28 من شهر يوليو 2000 للميلاد. وإليكم العدد 25 ويتضمن 17 سؤالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم والخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة ملتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فردوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في 63 للهجرة، الموافق لليوم 28 من شهر يوليو 2000 للميلاد. وإليكم العدد 25 ويتضمن 17 سؤالا. السؤال: لقد ذكرتم في الكلمة الشهرية المعنونة بنصيحة لمغرور أن الله النافع الضار، وكنت سمعت من بعض أهل العلم أن اسم الضار لم يصح إطلاقه على الله، واستدل بأنه لم يأتي دليل على ذلك، لذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك. فنريد منكم شيخنا زيادة بيان وتوضيح، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فينبغي التفريق بين الاسم والصفة من حيث إثبات النافع والضار من جهة، وبين الإرادة والمحبة في النفع والضرر من جهة أخرى. فالمعلوم عند أهل السنة أن أسماء الله توقيفية، بمعنى أنهم لا يثبتون لله من الأسماء إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله في سنته من الأسماء والصفات. وإثبات اسمي النافع والضار متوقف على صحة حديث أبي هريرة مرفوعا عند الترمذي، هما اسمان من سرد الحديث، والحديث صححه قوم وضعفه آخرون. وممن صححه الحاكم وابن حبان، وحسنه النووي في الأذكار، وهو الذي ارتضاه الشوكاني في تحفة الذاكرين. وذهب جماعة من الحفاظ إلى أن سرد الأسماء في حديث الوليد عن الترمذي مدرج فيه، وبهذا قال ابن كثير ورجحه ابن حجر. وعلق الصنعاني على كلام ابن حجر بقوله: اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من الرواة، والحديث ضعفه الألباني. قال ابن تيمية رحمه الله: قد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، يعني رواية الترمذي من طريق الوليد وابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد، ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. وعليه فمن أثبت الحديث عد النافع والضار من أسماء الله الحسنى، ومن ضعفه ومنع الاحتجاج به رد الاسمين مع إقراره بصفة النفع والضر الثابتة بنصوص أخرى من غير اشتقاق اسم منها. هذا والذي يجب اعتقاده أن كل شيء يجري بتقدير الله سبحانه ومشيئته لا يخرج عن تقديره الخير والشر والنفع والضر والطاعة والمعصية والإيمان والكفر والعلم والجهل والمرض والصحة والغنى والفقر، وليس في ملكه شيء لم يقدره ولا يريده. وأهل السنة مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته، وأنهم متفقون على أن الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. لذلك يفرقون بين إرادتين: إرادة قدرية كونية، وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات خيرا كانت أو شرا، نفعا أو ضرا، نعمة أو نقمة. قال تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، وقال سبحانه: إن الله يفعل ما يريد. وهذه الإرادة لا تستلزم محبة الله ورضاه. وإرادة شرعية دينية فهذه متضمنة لمحبة الله ورضاه، مثل قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ولكنها قد تقع وقد لا تقع. وتسمى الأولى بالإرادة والثانية بالمحبة. ومن هنا يعلم أنه لا يلزم من وقوع الشيء وفق إرادته أنه يحبه، فالحب غير الإرادة، والأشياء المكروهة لا تضاف إلى محبته وإن كانت لا تخرج عن إرادته ومشيئته، وهو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك. والله سبحانه وتعالى يضر من يشاء من عباده بالفقر والمرض والعلل ونحو ذلك وينسب إلى فعله، فالضر من مفعولاته سبحانه وتعالى، وأفعاله من مشيئته وإرادته، لكن لا يحب الضر لذاته، وإنما يحبه لغيره الذي لا يترتب عليه إلا الخير. لذلك بين المولى عز وجل المس الذي هو من فعل الله تعالى وإرادة الخير التي هي من محبة الله وفعله ومشيئته أيضا، لقوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وعليه فلا ينسب الشر والضر إلى الله تعالى تأدبا، مع أنه لا يخرج عن إرادته ومشيئته، ولا يلزم ذلك محبته، وهذا المعنى من التأدب مع الله تعالى ظهر في كلام الجن عندما جزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث حادثا كبيرا من خير أو شر، فقال الله تعالى على لسانهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وفي هذا بيان لأدبهم، إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدبا. والعلم عند الله تعالى. السؤال: بعد قراءة جوابكم المعنون بي في حكم امتحان الناس بقضايا التجريح، علق عليه بعض طلبة العلم بأن الأشخاص المتكلم فيهم ليسوا طبقة واحدة، فمنهم السني السلفي المظلوم الذي لم يناقض أصول أهل السنة والجماعة، ولكنه وقع منه الزلل على وجه الخطأ في التفريع على أصول أهل السنة والجماعة، وكان له سلف فيما ذهب إليه حقا أو زعما، فهذا الذي لا يشتغل بالرد عليه ولا يجوز امتحان الناس به، ومنهم الذي يتعبد بالبدع وينصرها ويدعو إليها، فهذا لا يجوز للسني أن يثني عليه فضلا عن الدفاع عنه والإرجاف على الرادين عليه. وفي مثله تتنزل أقوال السلف من مثل من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. فنرجو منكم شيخنا زيادة بيان وتوضيح ليزول الإشكال، وفقكم الله لما فيه رضاه. ما ذكر في استفساركم أقول بموجبه، لكن المسألة ليست في تصنيف الأشخاص المتكلم فيهم، وإنما تتجلى في تفعيل أسئلة لأهل السنة في قضايا التجريح وغيره على وجه الامتحان، طمعا في تصيد مخالفتهم لمشايخهم أو لترجيحاتهم، فيشكلون بها عثرات وسقطات ويقدمونها لمشايخهم على وجه التحزب لهم والتعصب لآرائهم للتجهيز والفصل، طمعا للوصول إلى زلزلة منصبهم الأدبي وتأليب الناس عليهم. فوسيلة الأسئلة الفخاخية أنموذج سلبي يحدث العداوة والبغضاء، وتفضي نتيجته إلى تصدع أركان الأخوة الإيمانية وتشتيت الشمل. والغاية بهذه المفاسد محرمة شرعا بلا شك. وهذا المعنى الذي قصدته من حكم امتحان الناس بقضايا التجريح. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. وقال في موضع آخر: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال أيضا: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جهة مقابلة، فإن من عرف بمواقفه المناقضة لمتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو إلى ما يخالفه ويضاد الحق، فإن الحريص لا يقصر حياته في الاشتغال به إلا على وجه التبيان ثم التحذير والتعريف والهجر بضوابطه على وفق عقيدة الولاء والبراء، لكن بعد تحقق الغرض في حقه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالواجب أن يشتغل بما يصلح به عقيدته ويصحح عبادته ويزكي أخلاقه ويهذبها عن قبائح الأمور ورذائلها، مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما حكم من شرع في الصلاة بالتيمم لانعدام الماء ثم علم بوجوده أثناء الصلاة؟ قد اتفق العلماء على أن المتيمم إذا وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه ووجب عليه استعمال الماء، وكذلك إذا لم يجد الماء قبل الصلاة جاز له الدخول فيها وكانت صلاته صحيحة إذا أتمها ولم يجد الماء خلالها. أما من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وقبل خروج الوقت فلا إعادة عليه على أظهر أقوال أهل العلم. وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود وأصحابه وابن خزيمة وابن تيمية واختاره الشوكاني لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. قال الشوكاني: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بالإعادة، ولو كانت واجبة لأمره بها، ولأنه أتى بما أمر به وقدر عليه، فأشبه من يصلي بالتيمم. قلت: ولعل الثاني أخطأ السنة من ناحية تعينها في الأول بقوله أصبت السنة، إذ الصلاة في اليوم مرتين منهي عنها، كما صح مرفوعا: لا تصلوا الصلاة في يوم مرتين، وإنما حصل على الأجر مرتين على الصلاة أولا وعلى إعادتها بالاجتهاد ثانيا. ولكن اختلفوا في حكم المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة، فمذهب مالك والشافعي حكمه عدم البطلان مع صحة الصلاة، ورجحه ابن القيم بخلاف أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه أنه ينتقض تيممه وتبطل صلاته ووجب عليه استئناف استعمال الماء واستئناف الصلاة. ومبنى هذه المسألة على القول باستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، ومبناها أيضا إذا أجمعوا على حكم ثم حدث في المجمع عليه صفة فهل يستدل بالإجماع فيه من قبل الصفة عليه بعد الصفة، أم للاجتهاد فيه مجال بعد حدوث الصفة؟ وغاية ما يستدل به المجوزون لهذا الاستصحاب أن الإجماع قد انعقد على صحة صلاته حالة الشروع، والدليل الدال على صحة الشروع دال على دوامه إلا أن يقوم دليل الانقطاع، وهذا مدفوع بأن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، أما مع وجوده فإن الإجماع منتف إذ لا إجماع مع الاختلاف، فيتعذر استصحابه عند انتفائه لاستحالته، فحكمه كالعقل الدال على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السمع، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع، ولأنه من جهة أخرى يؤدي القول باستصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف إلى تكافؤ الأدلة، بحيث يحتج بها كل خصم على ما يوافق مذهبه، كأن يستدل على استصحاب صحة الصلاة قبل رؤية الماء إلى ما بعد رؤيته على صحتها، ويستدل الآخر على الإجماع على بطلانها عند رؤية الماء قبل الصلاة فيستصحبها إلى أثناء الصلاة فتكون باطلة، إذ كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه. وعليه فالمذهب الأقوى أنه لا يستصحب الإجماع في محل الخلاف، وبه قال أكثر أهل العلم. وعليه فإن التيمم يبطل فلا يستمر في الصلاة، بل لا بد من الطهارة المائية، ثم إن التيمم ضرورة فبطلت بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها. ويؤيده حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فالحديث مطلق على وجوب الإعادة في من وجده بعد الوقت، ومن وجده قبل خروجه وحال الصلاة وبعدها، وتتقيد صورة من وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بحديث أبي سعيد الخدري المتقدم. ولا يشكل على الاستدلال بهذا الحديث قوله فإن ذلك خير على عدم وجوب المدعى، لأنه لا يلزم من ذكر لفظ خير عدم الوجوب، كما قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، إذ الإيمان فرض، وعبر عنه بلفظ خير، وهو أعم من أن يحدث منافاة بينهما، والعلم عند الله تعالى. السؤال: إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة وذكر اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يجوز للمستمعين إليه الصلاة عليه؟ وإذا كان الخطيب يدعو فهل يشرع التأمين على دعائه؟ ما رد هذه المسألة إلى إحدى المشكلات الأصولية التي تباينت فيها أقوال العلماء واختلفت، وتعرف بتعارض عمومين من كل وجه، إذ أن الأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام في الأوقات خاص في الكلام، والنهي عن الكلام عام في كل كلام خاص في الوقت، أي حال الخطبة. وفي مثل هذه المسألة ينبغي سلوك المراتب التدريجية، وعند من قال بالترجيح يرى تعذر التوفيق الصحيح والجمع المعقول بين عموم الأمر بالإنصات وعدمه من جهة، ومن جهة ثانية فخصوص كل العمومين من وجه معارض بخصوص الآخر، لأن لكل منهما جهة عموم تطرقت إليه ظنية الدلالة فلا ينطهد للتخصيص، وحالة إذن وجب المصير إلى الترجيح. وقد سلكه بعض أهل العلم من ناحية أن الشرع عد قول القائل أنصت من اللغو، مع أنه داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علما أنه لا يسمى لغة لغوا. وعليه فقد غلب وجوب الإنصات والنهي عن الكلام مطلقا، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ذلك لأن عمومه مقصود ومستهدف ابتغاء الإنصات لموعظة الخطيب، فيرجح من باب تقديم الأهم على المهم المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويترتب على ذلك دخول ضمن النهي عن الكلام كل ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما كان دونهما. وهذا ما قرره الشيخ الألباني في الأجوبة النافعة. وفي تقدير أن عموم النهي عن مكالمة الناس أثناء الخطبة لموعظة الخطيب، وإن كان مهما على التوجيه السابق، إلا أن دلالة العموم تضعف كلما دخلها التخصيص كما هو مقرر في الأصول. وقد تطرق التخصيص إلى عموم الأمر بالإنصات بتحية المسجد، ففي الحديث المتفق عليه: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ولا يخفى ما ينتج من الكلام في صلاة التحية من قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء يشغل به المصلي عن أمر الإنصات، كما يدخله التخصيص بإنذار الأعمى من وقوعه في البئر، وتحذير من قصدته الحية أو عقرب يدب إلى إنسان أو خشي عليه حريقا ونحوه، إذا لم يمكن الاستغناء عن الكلام ولا يحصل المقصود بالإشارة، فقد روي في ذلك إجماع. ذلك لأن مثل هذا جائز في الصلاة مع النهي عن الكلام الخارجي غير المأذون فيه، والعمل فيها هاهنا أولى. كما يتطرق التخصيص إلى من كلم الإمام الخطيب أو كلمه الإمام الخطيب فإنه معدود من مخصصات الأمر بالإنصات جمعا بين الأخبار وتوفيقا بينها. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا. هذا ولو سلم أن وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخصص بترك الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم حال انشغاله بصلاة الفرض أو النفل، فكان عمومه مخصصا، وليس أحد العمومين أولى من الآخر. فجوابه أن جملة إقامة صلاته وأدائها لا تخلو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في شأن الصلوات الإبراهيمية، فلا يلحقه ترك الأمر الوارد في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى فرض إقرار التخصيص فيبقى عموم الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم أقوى من عموم الإنصات لقلة مخصصاته، وهو أقرب إلى العام المحفوظ، إذ كل ما قرب من الشيء أخذ حكمه. وعليه فإن كل ما سبق وغيره يضعف دلالة عموم النهي عن المكالمة بالنظر إلى قابليته للتخصيص. لذلك تقدم النصوص الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوتها، لأن العموم المحفوظ الذي لا يدخله التخصيص أقوى وأولى بالتقديم من العموم الذي دخله التخصيص. هذا من جهة الترجيح. وأما من جهة التوفيق فإن الذي يظهر لي مما تقدم أن اللغو من الكلام المنهي عنه يوم الجمعة والذي لا فائدة فيه ولا قائل تحته، إنما هو الكلام الذي يحصل به التشويش ويصرف نظر الحاضرين عن الإمام وخطبته، ويكون ذلك في حالتين: أولا، إذا ارتبط كلامه بمكالمة الناس سواء كان في مرتبة الواجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشميت العاطس ورد السلام، أو ما كان دونه، إلا إذا لحق ضرر بالمصلين كما سبق بيانه، لأن المراد بالإنصات هو السكوت عن مكالمة الناس مطلقا، إذ ظاهر الحديث يمنع هذا. ثانيا، إذا رفع المتكلم صوته بحيث يسمعه غيره لكونه يصرف نظر الناس إليه ويشوش على السامعين، وتحدث الغفلة عن كلام الخطيب. أما المتكلم سرا كالداعي سرا فهو منصت بل ساكت، وقد ورد وصفه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم هنيهة قبل القراءة وبعد التكبير، فسأله أبو هريرة بقوله: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فوصف قوله بالسكوت وسماه ساكتا لكونه سرا. فالحاصل أنه تجوز متابعة الخطيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إذا أمر بالصلاة عليه فضلا عن الذكر والدعاء، وليس ذلك من قبيل اللغو إذا ما تكلم سرا لعدم خروجه عن الإنصات المطلوب شرعا. وبهذا يتحقق التوفيق بين الأدلة المتعارضة، والجمع بينهما أولى من إهمال أحدهما والعمل بالآخر على ما قرره أهل الأصول. والعلم عند الله تعالى. السؤال: كثيرا ما توضع الجنازة في المسجد أمام المحراب وتؤدى صلاة الفريضة وهي في قبلة المصلين بغية الصلاة عليها بعد الانتهاء من الفريضة، فما حكم صلاة الفريضة في هذه الحالة؟ وبارك الله فيكم. قد وردت مناهي عديدة في اتخاذ القبور مساجد، والنهي عن اتخاذها لا يخرج عن معنى السجود عليها وإليها واستقبالها بالصلاة والدعاء وبناء المساجد عليها وتقصد الصلاة فيها، وهو شامل لها جميعا. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة إلى القبور، كما نهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. ولا خلاف بين الأئمة والعلماء المعروفين في تحريم ذلك. هذا وإذا كان استقبال القبر والصلاة إليه منهيا عنه، فمن باب أولى أن ينهى نهيا مؤكدا عن استقبال الجنازة الموضوعة إلى قبلة المصلين في الصلاة المكتوبة، لما تشمله صورة استقبال الجنازة بالأحروية، تلك المعاني السالفة البيان من تحريم اتخاذ القبور ليسجد عليها أو إليها وليستقبلها بالصلاة والدعاء. وفي مضمون هذا المعنى من النهي إلى الصلاة إليها يقول الملا علي القارئ في مرقاة المفاتيح ما نصه: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه مكروه، وينبغي أن تكون كراهة تحريم. وفي معناه: بل أولى منه الجنازة الموضوعة وهو مما ابتدي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها وعليه. فلا ينبغي للمصلي استقبال الجنازة لا بمفرده ولا مع الإمام، فإن صلى والحال هذه أثم وأعادها. أما إن صلى وهو لا يعلم بوجودها في قبلة المصلين صحت صلاته من غير إثم. والواجب أن توضع الجنازة خارج المسجد في المصلى أو على أبعد تقدير خلف المصلين حتى لا يقع المصلون في هذه المخالفة المنهي عنها، والعلم عند الله تعالى. السؤال: أعمل معلم قرآن، وفي رمضان يكلفني الإمام بصلاة التراويح قبل الإعلان عن دخول أول رمضان، وكذا بالنسبة لليلة الشك لأول شوال، فما حكم قيام ليلة الشك فيهما؟ فبارك الله فيكم. صلاة التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء في رمضان، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة، وتعلقها برمضان يقتضي بدء قيامها من أول ليلة من رمضان جماعة، وأفضل وقتها أول الليل بعد صلاة العشاء، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. وقد أشار الإمام أحمد إلى هذا الأثر حين سئل: يؤخر القيام أي التراويح إلى آخر الليل؟ فقال: لا، سنة المسلمين أحب إلي، كما ينتهي وقتها مع آخر رمضان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته فصنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. ففي الحديثين دليل على مشروعية صلاة الليل في رمضان جماعة، وذلك يستلزم إيقاعها في ليالي رمضان دون ما قبله أو ما شك أنه من رمضان حتى يتيقن، ولا ينبغي له ترضية الناس بمخالفة المشروع لأنه مداهنة منهي عنها، لقوله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. وإذا لم تكن الليلة من رمضان فلا يقيمها لهم، وله أن يقوم الليل إذا اعتاد قيامه، وأفضل أوقاته في الثلث الأخير من الليل ليتعرض للنفحات العظيمة في تلك الأوقات، والعلم عند الله تعالى. السؤال: إذا أمسى الحاج في يوم النحر ولم يطف طواف الإفاضة بعد التحلل الأصغر، فهل يلزمه إعادة لبس لباس الإحرام؟ هذه المسألة ترجع إلى الحكم على ما أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به. فمن صح عنده الحديث عامل بمقتضاه وألزم من تحلل التحلل الأول يوم النحر ولم يطف قبل غروب الشمس أن يعود للإحرام بناء على فحوى الحديث، ومن اعتبر الحديث شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة فضلا عن ترك الأمة للعمل به لم يلزمه بالعود إلى الإحرام. قال البيهقي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث. وقال بدر الدين العيني: هذا شاذ أجمع على ترك العمل به. وقال المحب الطبري: وهذا حكم لا أعلم أحدا قال به، وإذا كان كذلك فهو منسوخ. والإجماع وإن كان لا ينسخ فهو يدل على وجود ناسخ وإن لم يظهر. هذا وقد قوى الحديث جمع من العلماء. قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود: وهذا يدل على أن الحديث محفوظ، فإن أبا عبيدة رواه عن أبيه وعن أمه وعن أم قيس، وسكت عنه الحافظ في التلخيص. والحديث قال عنه الألباني: حسن صحيح. وقد وجد له طريقا أخرى يرتقي بها إلى درجة الصحة. وإذا ثبت الحديث كان أصلا قائما بنفسه ولا ترده الأصول، والأصول لا يضرب بعضها ببعض، بل الواجب اتباعها كلها، ويقر على كل منها على أصله وموضعه، فهي كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه. وما نقل عن العلماء بعدم علمهم بأحد قال به، فإن القاعدة تقضي بأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، ومع ذلك فقد عمل به راوي الحديث. ونقل ابن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير التابعي الجليل. وعليه فإذا صح الحديث كان حجة بنفسه ووجب العمل بمقتضاه، وهو أنه إذا أمسى الحاج بعد تحلله الأصغر ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي. والعلم عند الله تعالى. السؤال: قامت الدولة بإعطائنا أرضا ودعما ماليا لغرس أشجار النخيل، وخصصت مبلغا معينا لكل لوازم هذه المزرعة، فشراء النخيل بمبلغ، والكهرباء بمبلغ، ومضخات الماء بمبلغ، وحفر البئر بمبلغ، وهذا الأخير أي حفر البئر خصصت له كأقصى حد مبلغا يقدر 25,000 دينار جزائري، وكنا قد وكلنا مقاولا لحفر البئر، فقام هذا الأخير بحفره بمعدل أمتار لا تصل للثمن الذي خصص لنا، وفي غيابنا سجل الفاتورة بالمبلغ كله الذي خصص لنا، ولعل نيته أن نعطيه شيئا من المال الزائد عن الثمن الحقيقي للبئر. وقد استلمنا الثمن كله ولا نستطيع رد المال الزائد لصندوق الدعم الفلاحي، ولم يبق من الدعم المالي الذي خصص لنا إلا ثمن المضخات لم نأخذه بعد، وهو يعادل تقريبا الثمن الزائد لكلفة حفر البئر. فهل الواجب علينا عدم أخذ ثمن المضخات مقابل ذلك المال الزائد، أو نأخذ ثمن المضخات ونصرف المبلغ الزائد على المزرعة مع العلم أن المزرعة عند انتهاء الأشغال بها ستصبح ملكا شخصيا لنا؟ وبارك الله فيكم. الأصل في الأموال التحريم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، سواء أكان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا اعتباريا. ودعم الدولة الفلاحي هو مساعدة مالية تمنحها الدولة لغرض تحقيق التنمية الفلاحية المرجوة، وهي داخلة في الهبة المشترطة بالشرط المتقدم. وعليه فما أخذ زيادة على المبلغ الممنوح فهو تعد على مال الغير وظلم له. وقد جاء في الحديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والواجب عليه إن لم يستطع رده إلى صندوق الدعم الفلاحي أن يرجعه إلى الخزينة العامة للدولة، فإن لم يصل إليها فعليه أن يستغني عن المضخات المقدرة بثمنها مقاصة. فإن كان الدعم زائدا عنها واستحالت كافة طرق الإرجاع إلى الدولة مالكة المال، فإنه ينفقه على المرافق العامة لأنها إحدى نفقات الدولة، فإن تعذر ذلك أنفقها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وهو أولى منهم إن كان فقيرا مسكينا، يأخذ حاجته منه وينفقه على غيره من الفقراء والمساكين، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يجوز لمن تراكمت عليه الديون وانقطعت به سبل تسديدها أن يلجأ إلى الاقتراض من البنك؟ ما دام المدين معسرا عاجزا عن التسديد فالواجب عند مطالبة الغرماء وكثرة الديون وعدم إسقاطها عليه خلع كل مال زائد عن مقدار حاجته وحاجة عياله وأهله فيسدد به الدين، ويترك الضروري لقوام الأبدان. فإن لم يبلغ الوفاء فما على الدائنين إلا انتظار يسر حاله من جهة المال، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكل من أعسر أنذر. وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وفي بعض الروايات: فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله. وهذا الحكم إنما هو مع عدم المال والفقر الصريح، والواجب في هذه الحال التأخير وانتظار يسر الغريم. وقد ندب الله تعالى بالآية السابقة إلى الصدقة على المدين المعسر وجعل ذلك خيرا من انظاره، بل هو معدود بهذا الاعتبار من الفقراء الغارمين المستحقين للزكاة، ولا ينبغي اللجوء إلى البنك لتسديد الديون، لأن الشرع لم يجعل للمحرم سبيلا، والبنك لا يزيد المقترض إلا هما وغما بقرضه الربوي المحرم، وينضاف البنك في الأخير إلى قائمة دائنيه. وأخيرا عليك بالاجتهاد وتقوى الله، فإن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله تعالى أن يفتح عليك أبواب الخيرات والبركات، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج ليلا لأداء صلاة التراويح في المسجد؟ وجزاكم الله خيرا. إن كان خروج النساء ليلا لأداء صلاة التراويح بموافقة أوليائهن أو أزواجهن ولم تترتب على خروجهن مفسدة فلا ينبغي منعهن إن رغبن في صلاة جماعة المسلمين وشهود الخير. أما إن كان في خروجهن فتنة وضرر فالصلاة في بيوتهن خير لهن، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، والعلم عند الله تعالى. السؤال: تزوجت منذ 4 سنوات، غير أن حياتنا الزوجية لم تكن مستقرة أبدا إلا في النادر، وكانت زوجتي تطلب مني أن أطلقها لأتفه الأسباب، وترتكب من أجل ذلك حماقات كبيرة بأن تعمد لرمي نفسها من فوق سطح البيت حتى يمنعها بعض أفراد العائلة، والقطرة التي أفاضت الكأس أنها أشارت إلي بسكين إن لم أطلقها ستقتلني أو تقتل نفسها، مع العلم أنها لا تعاني من أي مرض عصبي. فطلقتها وأخذتها إلى بيت والديها، وقد علمت أن عدة الحامل أن تبقى في بيت الزوجية إلى غاية وضع حملها، لكني أخشى على نفسي وولدي أو أحد أفراد عائلتي، فهل يجوز أن تعتد في بيت والديها؟ وبارك الله فيكم. الأصل أن المعتدة من طلاق تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لزوجها أن يخرجها من بيتها، وليس لها أن تخرج هي منه، وإن خرجت وجب عليها أن تعود إليه ما لم ترتكب المرأة فاحشة مبينة، فإنها تخرج منه. والمراد بالفاحشة المبينة هي كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي والخصال القبيحة، ويشمل ذلك الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، كما تشمل لفظة الفاحشة ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وصورة الواقعة المذكورة لا تخرج عن هذا المعنى، ويدل عليه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما حكم لبس الحذاء المحتوي على شعار عقدي كفري بعد طمسه؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان الحذاء يمثل في ذاته شعارا كفريا معلوما كالأحذية الخاصة بالكنيسة أو بغيرها من المعابد الشركية، فإنه لا يجوز لبسه ولو بإزالة ما علق به أو بطمس بعضه، لأن الطمس لا يخرجه عن حقيقته. أما إذا كان الحذاء يحمل شعارا عقديا فاسدا وليس هو بذاته شعارا، فإن طمس ظاهره أو نزع أصله سبيل إلى لبسه من غير مانع، وفقا لقاعدة إذا زال المانع زال الممنوع، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يشرع اللهو في الختان؟ إن وجدت مناسبة فلا بأس به، منها أن يتناسى المختون الوجع والألم الذي لحق به بسبب الختان، فلا بأس أن يلهوه ببعض اللهو شريطة ألا يخرج عن حدود وتعاليم الشرع، أي يشترط خلو من المنكرات والمخالفات. وقد نقل بعض السلف جواز اللهو ومشروعيته في الختان، وقد بوب له البخاري في الأدب المفرد باب اللهو في الختان عن أم علقمة أن بنات أخي عائشة ختن، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى، والعلم عند الله تعالى. السؤال: في صفحة 35 من الفتح المأمول مثلتم للكراهة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في الصلاة، وجعلتم الصارف من التحريم إلى الكراهة ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم شبك بين أصابعه في المسجد. فالإشكال أن تشبيك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعد الصلاة، ونهيه عنه قبل الصلاة وأثنائها بدليل تعليله في آخر الحديث بقوله: فإنه في الصلاة. لا إشكال بين الحديثين، لأن حديث النهي عن تشبيك الأصابع إنما ورد في من كان في المسجد أو ماشيا إليه، سواء كان في الصلاة قبلها أو بعدها. قال الشوكاني: وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه. ويستأنس لهذا المعنى ما ورد ضعيفا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المسجد وشبك بين أصابعه ولم يخرج منه، لذلك كان حديث ذي اليدين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه صارفا لظاهر النهي الذي هو للتحريم إلى الكراهة، وبه يتم الجمع بين الحديثين بحمل النهي على الكراهة. وإذا كانت علة النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد هي العبث على أرجح الأقوال، فإنه يمكن توسيع دائرة الكراهة من المسجد إلى سائر مواضع العبادات كالسعي والطواف وغيرها ومجالس العلم والذكر والمدارسة، لأن العبث لا يتجانس مع مضمون العبادة والديانة. ويقوي ذلك أن تشبيك الأصابع ينهى عنه في الصلاة سواء في المسجد أو خارجه. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن كونه في المسجد كما في حديث ذي اليدين، فإن تشبيكه بعد الصلاة كان في محل الذكر والتسبيح، فكان فعله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك نادرا يرفع التحريم ولا يرفع الكراهة. هذا وإذا كان التشبيك المنهى عنه من أجل العبث فإنه يخرج عن النهي ما كان سبيله التعليم والبيان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه. وكذا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ففي الحديثين وجه للتشبيه والمبالغة في البيان. قال ابن حجر: ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحركاته ليكون أوقع في نفس السامع. والعلم عند الله تعالى. السؤال: أثارت بعض المناظرات العلمية في مسائل الدين والعقيدة بين المسلمين والنصارى بتنشيط بعض القنوات الفضائية جملة من الشبهات في دعوى التعارض بين النصوص القرآنية، منها قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فقد ذكر الله تعالى أن اليوم عنده كألف سنة مما يعده العادون من خلقه، وهي تعارض الآية في المعارج في قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فإنها تخالف ظاهر الآية السابقة بزيادة 50 ضعفا. فهل بالإمكان دفع التعارض الحاصل بين الآيتين بما يزيل الإيهام والاضطراب؟ وشكرا. في هذه المسألة يدفع التعارض من وجهي جمع ذكرهما العلماء فيما يلي: الوجه الأول إن اختلاف زمن الأيام معتبر بين الخلق الأول للكون، وكذا مقدار سير أمره وعروجه، وبين يوم القيامة. فالآية في سورة الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فهي من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. أما قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون فهو مقدار سير أمره وعروجه إليه سبحانه. وأما قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فهو يوم القيامة بلا خلاف. الوجه الثاني إن اختلاف زمن اليوم قلة وكثرة إنما يحصل يوم القيامة غير أن وقته يطول ويقصر باعتبار حال المؤمنين والكفار. فأصل زمن يوم القيامة 1,000 سنة ولكنه يخف على أهل الإيمان ويقصر حتى يكون كنصف نهار لقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فدلت الآية على انقضاء الحساب في نصف نهار الذي هو استراحة المقيل. وبهذا قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وابن جبير وغيرهم. أما حال الكفار فإن زمن اليوم في حقهم يشتد عليهم ويعسر لأنه يوم عدل وقضاء وفصل فيطول الوقت عن أصله. ولهذا قال الله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى أيضا مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. فالآيات دلت بمنطوقها على أن اليوم عسير على الكافرين غير يسير، ودلت بمفهومها المخالف أنه يسير على المؤمنين غير عسير. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله يوم كان مقداره 50,000 سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. والحديث وإن كان فيه ضعف ولم يثبت سنده إلا أنه لا يتعارض معناه مع ما تقرر سابقا. ويشهد للوجه الثاني للجمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. والعلم عند الله تعالى. السؤال رزق رجل بعد زواجه 3 بنات وقد أخبره طبيب مختص أنه اكتشفت طرق طبية لمساعدة الزوجين على إنجاب ولد ذكر بإذن الله تعالى، فهل يجوز والحال هذه أن يعرض زوجته على الطبيب، علما أن الكشف سيكون في محل الرحم فقط؟ وجزاكم الله كل خير. لا يجوز للطبيب الرجل الكشف فيما له علاقة بعورة المرأة وخاصة المغلظة منها، باستثناء حالة الاضطرار والضيق وعند تعذر وجود امرأة ذات كفاءة طبية وعارفة بأمراض النساء. والحالة المذكورة فضلا عن كون وسيلتها محتملة فهي منتفية الضرورة وعارية عن الحاجة والضيق. والعلم عند الله تعالى. السؤال: كنتم تفضلتم في الفتوى رقم 25 و400 في حكم حلق شعر القفا وحكم المال المكتسب منه بأن ذلك مكروه، وأن الثمن المكتسب من ذلك يتبع الحكم، فهل يلحق بذلك ما يفعله الشباب اليوم من حلق قفاهم بأنواع مختلفة وأشكال وأنماط؟ وبارك الله فيكم. المسألة المذكورة تزيد عن الفتوى التي سبقت الإشارة إليها بدخول عنصر التشبه بالكفار فيها، لذلك فهي أغلظ حكما من الفتوى السابقة لما في نوع القزع المذموم من ربط المسلمين وخاصة الشباب منهم في مظهرهم الخارجي بمجتمعات اليهود والنصارى عن هذا النوع من التحليق، الأمر الذي يؤدي مع عوامل أخرى مساعدة إلى الانفصال عن الشخصية الإسلامية في مقوماتها الدينية والأخلاقية بالتبعية العمياء للغرب ومشاكلته في عاداته وتقاليد مجتمعه وسلوكه وطباعه. وقد ورد في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، قال ابن تيمية رحمه الله، وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.